عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. يعني هكر جرم دجواربو هن فيجا نفرو تأخير بكانو ببهلا حتى دنيا هين دبت حتى دجواريا جرمي اشتكيتن. فإن شدة الحر من فيح جهنم. هنديك دجواريا جرمي اش فيحا جهنميا وقت جرموي بلند دبت اتفورتن. واشتكت النار إلى ربها وأجري جازن دي تخبرنا نخد تعالى فقالت أجود: يا رب أكل بعضي بعضا. أي خديم هندك شمن هندك خار هندي هند أسيا جرمن. فأذن لها بنفسي خد تعالى أذن دا دستير دا يكو دجرا بهنخو بردة. نفس في الشتاء هو نفس في الصيف نفسك زبستاني ونفسك هابين. فهو أبو مجوتي أشد ما تجدون من الحر دجوارترين جرمه ندبين وأشد ما تجدون من الزمهرير ودجوارترين صرما هندبين.